بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو الحديث الخامس في كتاب الصيام. يقول الشيخ: عن عائشة وأم سلمة زوجتي نبي الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر. المراد بالفجر هنا أي الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني الذي يكون علامة على دخول وقت صلاة الفجر وعلى لزوم الإمساك عن المفطرات. وهذا هو المراد بالفجر، إذ لو حمل على الفجر الأول لما كان معنى لهذا الفجر أو لهذا الحديث. قالت: وهو جنب، جنب من أهله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حال طلوع الفجر عليه كان جنبا من أهله، أي من جماع. ولذلك جاء في بعض روايات هذا الحديث في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: وهو جنب من غير احتلام، من غير احتلام. هذه الزيادة من غير احتلام تفيدنا أمرين: الأمر الأول أن بعض أهل العلم استدل بها على خصيصة طبعية في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه لم يكن يحتلم. أصح ما روي فيه هذا الحديث إن كان هذا الفهم فيه مسلما، وهو أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يحتلم، وإنما كانت جنابته من الجماع فحسب. الأمر الثاني وهو فهم فقهي أن قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يصبح وهو جنب من أهله أنهما أشارتا لهذا النوع للدلالة من باب الأولى لغيره من أسباب الجنابة، وهو الاحتلام، لأن الجنابة من جماع تكون بفعل الشخص وقصده، وأما الاحتلام فإنه لا يكون بقصد من الشخص، فدللتا بالأعلى على حكم الأدنى. قالت رضي الله عنهما: ثم يغتسل ويصوم. قولها ثم يغتسل ويصوم هذا يدل ليس على الترتيب، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، فإن إمساكه صلوات الله وسلامه عليه كان سابقا، كان سابقا لغسله، فدل على أن ابتداء الصوم سابق. وإنما قولها ويصوم أي ويكمل صومه، ويكمل صومه. هذا الحديث أصل على أو يستدل به على عدد من الأحكام الفقهية. أول هذه الأحكام أنه لا يشترط الطهارة لصحة الصيام عند ابتدائه، ونعني بالطهارة الطهارة من الحدث الأكبر. وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح جنبا فليفطر، من أصبح جنبا فليفطر، فإن هذا الحديث لأهل العلم في توجيهه طرق. فمنهم من يقول إن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن هذا، وإنما كان فتوى، وهذه طريقة سعيد بن المسيب، فقد ثبت عند البيهقي أنه قال: رجع أبو هريرة عن فتواه. وذلك فيما قال أبو هريرة لما نبئ بحديث زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، قال: ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعته من الفضل بن العباس. فيكون ذلك رجوعا منه، فهو لم يسمعه وإنما نقله وأرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك فهما من أبي هريرة من الحديث الذي سمعه من الفضل. ومنهم أي من أهل العلم من قال إن حديث أبي هريرة الذي في الصحيح، يعني صحيح مسلم، كان في أول الأمر ثم نسخ، لأن زوجتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هما أعلم الناس بحاله، وآخر الأمر في شأنه الخاص، في شأنه الخاص، وهم أعلم الناس ما كان عليه آخر الأمرين مما كان في شأنه الخاص. ومن أهل العلم، هذه طريقة فقهاء الحنابلة، من يحملون حديث أو من يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على الاستحباب، أي أنه يستحب ويسن ويندب للمرء ألا يبتدئ نهار صومه إلا وهو متطهر من الحدث الأكبر، وبذلك يقولون نعمل الحديثين ولكن نجعل دلالة خاصة على الاستحباب لا على الوجوب، ونص على هذه بن مفلح في الفروع وغيره من أهل العلم. هذا الحديث، إذن هذه هي المسألة التي يستدل بها هذا الحديث. المسألة الثانية، نستدل بهذا الحديث على مسألة مهمة، وهي قضية أن هذا الحديث دليل على أنه فرق بين الفعل وأثره، فرق بين الفعل وأثره. فالفعل وهو الجماع لا شك بإجماع أهل العلم كما سيأتي معنا يكون مفطرا للصائم، وأما أثر الجماع وهو الجنابة فإنها لا تكون كذلك، فمن جامع قبل ابتداء الصوم وبقي أثره عليه فإن صومه صحيح. وهذه الفائدة نطبقها متى أو نعترض بها على من؟ نعترض بها على أهل العلم حينما استدلوا بقول الله، أو بعض أهل العلم حينما استدلوا بقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قالوا فهذه الآية تدل على أن الجنب لا يمكث في المسجد، فمن عكف في المسجد ولزمه فإنه يلزم أن لا يكون جنبا. فنقول إنما هذه الآية تدل على النهي عن الفعل حال لزوم المسجد، وأما الجنب فيجوز له المكث في المسجد بشرط أن يتوضأ. وهذه وردت فيها أحاديث كما جاء عن عطاء رضي الله عنه قال أدركت كذا من الصحابة رضوان الله عليهم، أظن ذكر نحو من 60 من الصحابة رضوان الله عليهم، كلهم إذا كان جنبا يمكثون في المسجد إذا توضأوا. فدل ذلك على أنه فرق بين الفعل وهو سبب الجنابة وبين الأثر وهو الجنابة، فالأثر الثاني يتسامح فيه ما لا يتسامح في الأول، ما لا يتسامح في الأول. نعم. أيضا الفائدة الأخيرة من هذا الحديث أن هذا الحديث لا يفرق بين أسباب الجنابة مطلقا، فإن زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم عبرت بالأعلى للدلالة على الأدنى، فلو كان سبب الجنابة الاحتلام أو الجماع فلا أثر له، وكذلك لو كان سبب الجنابة الطهر من الحيض، فلو كانت المرأة قد انقطع دم حيضها قبل طلوع الفجر ولكنها لم تغتسل إلا بعده، فنقول في قول جماهير أهل العلم أن صومها صحيح، أن صومها صحيح. وإنما دخل الخطأ على بعض أهل العلم هم متقدميهم، نقل عن بعض فقهاء السلف رضوان الله عليهم، لأنهم رأوا أن الشارع علق بعض الأحكام على الاغتسال من الحيض. مثل ماذا؟ مثل الجماع، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ومثل الخروج من العدة، فإن جمعا من أهل العلم يرى أن المرأة لا تخرج من العدة بانقطاع حيضتها الثالثة وإنما باغتسالها من حيضتها الثالثة، فظنوا أن كل حكم متعلق بالحيض إنما هو متعلق انتهاؤه بالاغتسال، وليس كذلك، فإن الحكم إذا كان متعلقا بالجنابة فإنه متعلق بالدم في الصحة وانتهاء المدة وغير ذلك، وأما إذا كان الحكم ليس متعلقا بذات الحيض بالجنابة وإنما مؤقتا به فإنه هنا يكون لابد من الاغتسال من باب التأكد من تمامه. التأقيت يكون عند الوضع ويكون عند اللي قلنا قبل قليل عند قضية العدة المرأة أنها تؤقت عند انتهاء حيضتها الثالثة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال من نسي، والمراد بالنسيان أن يكون عالما للحكم ولكنه يكون جاهلا بالحال، فالنسيان هو علم بالحكم ولكنه جهل بالحال، يجهل أنه الآن صائم أو لا يحضر على ذهنه أنه صائم فيأكل ويشرب. وأما من جهل الحكم فإنه يسمى جاهلا، ولذلك الفقهاء يفرقون في كثير من الأحكام بين الجاهل والناسي، ويجعلون للجاهل من الأحكام والتسهيل والعفو أكثر مما يجعلون للناس، للتفريق بينهما بالفرق الذي ذكرت لكما وسنذكر له بعد قليل قاعدة. قال من نسي أي نسي أنه صائم ونحو ذلك، قال وهو صائم، فكلمة صائم هنا تشمل الفريضة والنافلة والمنذورة وفي رمضان وفي غيره، فكلها واحدة. فأكل أو شرب، هنا كلمة أكل أو شرب تدل على أن أول مفطر من مفطرات الصوم هو الأكل والشرب، وهو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه حينما قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأكل والشرب من المفطرات، ويأتي خلاف طويل لأهل العلم أذكره لأن الحديث ليس مقصودا فيه، لكن نذكر الفائدة أن الفقهاء في باب الصوم جعلوا لحكم المأكول، يعني أنه ينزلون لبعض الصور حكم الأكل وإن لم تكن أكلا، أنهم ينزلون لبعض الصور حكم الأكل، ولذلك يقولون أو ما في حكمه. ولذلك من أهل العلم يقول إن كل ما دخل، وهو قول الجمهور خلافا للظاهرية وغيرهم، إن كل ما دخل للجوف من الطريق المعتاد وهو الأنف والفم فإنه يسمى أكلا، وإن كان غير مقصود به التغذية، كأن يتعمد المرء أن يدخل إلى فيه حصن أو نوى أو أي شيء لا يغذي، فيقولون إن هذا مفطر لأنه دخل إلى الجوف. ومن أهل العلم من يتوسع في معنى الأكل والشرب كالمذهب، فيقولون إن كل ما دخل إلى الجوف من طريق نافذ كعينه وأذنه وتقطيره، لا تقطير الأهل لا يرون أنه نافذ لأنه يؤدي إلى المثانة، وكما لو كان فيه جرح فوضع عليه شيئا دواء ونحوه فوصل إلى داخل الجوف، يرون أنه مفطر، وبه معنى الإبر وغيرها. ولكن هذه المسألة يختلف فيها الأنظار فيما يلحق في حكم الأكل والشرب في المفطرات، وليس هذا محل بيانه، وإنما محله الحديث هنا نتكلم عن النسيان. قال: فأكل أو شرب، أي قاصدا الأكل والشرب، ليس مجعولا في فمه من غير قصد كأن يتطاير إلى فيه ذباب أو غبار. قال: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وأسقاه. هذا الحديث اختلف العلماء في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، فليتم صومه. فالجمهور خلافا لمالك وأصحابه رحمهم الله تعالى يرون أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، أي فليتم صومه الشرعي، فإن صومه صحيح. فليتم صومه، إذن فإن صومه صحيح، ولذلك سماه صوما فيكون صومه صحيح. وقال مالك إن قوله فليتم صومه أي فليكمل الإمساك، فيكون بالمعنى اللغوي للصوم هو الإمساك، وإلا فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. ولذلك فإن مالكا وأصحابه يرون أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يقضي هذا اليوم، يكمل الصوم إمساكا لحرمة الصوم، ولكنه يقضي هذا اليوم. ولكن الحقيقة عند التأمل في هذا الحديث فهو صريح ونص، بل إنه قد ثبت في رواية عند الدارقطني، وقال عنها الدارقطني يعني أو ذكر من تفرد به ووثقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتم صومه ولا كفارة ولا قضاء عليه. وفي رواية عند الحاكم: ولا كفارة ولا قضاء عليه، لكن رواية الحاكم فيها ضعف، وهذا نص على أنه لا قضاء عليه، إذن صومه صحيح، صومه صحيح. إذن الفائدة الأولى من هذا الحديث أننا نستفيد منه أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح خلافا لمالك وأصحابه. المسألة الثانية أنه على الصحيح أن هذا الحديث يشمل الفريضة والنافلة معا، لأن الحديث مطلق من أكل وهو صائم، لا فرق بين الفريضة والنافلة. فمن أكل أو شرب ناسيا في صوم نافلة صح صومه. مثال ذلك: رجل يكون قد بيت نية الصيام من الليل، فلما أصبح في أول النهار شرب شيئا قد اعتاد على شربه، ثم تذكر أنه صائم لكن الصوم نافلة، نقول له صومك صحيح، خلافا لمن حمل هذا الحديث على الفريضة، فالصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلة. طيب انظر هذه الصورة وسأسأل فيها: المرء إذا استيقظ من نومه ثم قال إنني لم ينوي من الليل ولكن قال أريد أن أنوي في النهار، صومه أليس كذلك صحيح؟ صحيح، صحيح على الصحيح، صحيح قبل الزوال، المذهب يفرقون بين قبل الزوال بعده، نترك التفريق هذا، لكن الصحيح أنه نوى ما أكل. طيب لو لم ينوي من الليل وأصبح الصباح وشرب ماء ثم قال أنا ما تعمدت أشرب الماء لكني ناسي وشربت الماء، لماذا لا أنوي أن يكون صوما؟ هو ما صام، لأن من شرط النية أن يكون أمسك، هو ما أمسك، والأكل لكي لا يؤثر من شرطه أن يكون صائما، وهو ليس بصائم، لم يبتدئ صومه. ولذلك نقول إن هذا الشخص لا يصح له هنا النية لأنه أكل أو شرب قبل. فقط أردت أن آتي بهذا المثال لكي نربط بين الصور. طيب، هنا قاعدة عند أهل العلم مهمة جدا، أن الفقهاء يقولون، وسنذكر هذه القاعدة في الحديث الذي بعده تطبيقها، أن النسيان يجعل الموجود معدوما، أن النسيان يجعل الموجود معدوما ولا يجعل المعدوم موجودا. هذه القاعدة ذكرها شمس الدين الزركشي في شرح الخرقي، وهي قاعدة شبه مسلمة بين أهل العلم. ما معنى هذه القاعدة؟ يقولون إن، أعيدها شرحا، إن النسيان عندما الشخص ينسى حاله فإنه يجعل الموجود معدوما، يعني إذا فعل شيئا أوجد شيئا حال نسيانه فكأنه معدوم، ما كأنه فعله. إذن هذا معنى أنه أوجد، جعل المعدوم، جعل الموجود معدوما، الموجود الذي فعله حال نسيانه جعله معدوم كأنه لم يفعله. نعم، كالذي يشرب بالضبط، كالذي يشرب الآن هذا موجود فجعله معدوما، بينما لا يجعل المعدوم موجودا. شخص نسي أن يبيت الصيام من الليل، هنا مقصود، نقول نسيانك هذا نسيانك غير معتبر، فصومك غير صحيح. شخص نسي أن يصلي، نسي أن يصلي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لأنه نسى فأعدم شيئا لم يفعله. طيب، هذه القاعدة المالكية يقولون بها، ولكن لماذا يلزمون بالصوم هنا؟ يقولون إن من أكل ناسيا في نهار رمضان هو في الحقيقة ترك واجبا، وهو ترك الإمساك. شوف شلون قلب الاستدلال، أو ما وضح معي. المطلوب من الصائم ماذا؟ فعل الإمساك، فعل الإمساك، ألا يأكل شيئا. فيقول نعم، النسيان يجعل الموجود معدوم معاكم ولا يجعل المعدوم موجودا. قالوا الأكل هو من المعدوم، هو نسي الإمساك، ترك الإمساك، فلذلك نقول هو من النوع، من الجزء الثاني من الجملة. ولكن نقول عند التأمل في الحقيقة أن أفعال الترك كلها، مثل الإمساك، مثل الكف عن الزنا، مثل الكف عن المحرمات، مثل امتناع من رفع النجاسات، كلها أفعال تروك، وأفعال التروك إنما هي نعم بالضبط. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرة أرض تركبها حجارة سود. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من الأصول في باب المفطرات في الصوم الذي بني عليه العديد من الأحكام. سنأخذ هذا الحديث جملة جملة، ونبين الأحكام الفقهية المتعلقة بالباب عند كل جملة، بدلا من أن نأخذه جملة ثم نأخذه مفصلا. يقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من المبهمين، وقد عني كثير من أهل العلم كابن بشكوال والخطيب البغدادي وابن طاهر القيسراني وغيرهم بجمع هؤلاء المبهمون الذين وردوا في أحاديث مبهمة وجاءت أحاديث أخرى مبينة لهم. هذا الرجل لم يعني يثبت بحديث صحيح بيان اسمه. جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. هنا استدل أهل العلم من قول هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت مسائل فقهية ومسائل أيضا قضائية. فالمسألة القضائية قالوا إن المرء إذا جاء للمفتي فسأله في مسألة قد توجب حدا فإنه لا يثبت عليه هذا الحد إذا كان حضوره للمفتي من باب الاستفتاء لا من باب الإقرار. ولذلك يفرقون الفقهاء بين الإقرار القضائي وغير القضائي، فيرون أن الإقرار القضائي يلزم القاضي أن يحكم به، وغير القضائي هو من علم القاضي الذي لا يقضي به في قول جماهير أهل العلم. ولذلك الشافعي كما نقل عنه الربيع بن سليمان المرادي كان يقول أن الشافعي يرى أن القاضي يحكم بعلمه أي بما علمه في خارج مجلس القضاء، ولكن لولا فساد الناس لقلت به، ولكن أقول لا يقضي بعلمه. إذن هذه مسألة تدل استفدناها قضائيا من هذا الحديث. المسألة الثانية في قول النبي في قول هذا الرجل: يا رسول الله هلكت، وجاء في رواية: احترقت، أي بنار جهنم. هاتان اللفظتان تدلان على عظيم جرم من فعل هذا الفعل، وأنه مستقر عند الصحابة جميعا بلا استثناء أن مواقعة الرجل لأهله وهو صائم أنه من الذنوب العظيمة المهلكة التي تحرق صاحبها في النار، فهو ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر. ولذلك قال هلكت واحترقت، وجاء ثائرا للنبي صلى الله عليه وسلم خائفا كما جاء في بعض الأحاديث. الأمر الثاني أن هذه الجملة دليل على أمر أجمع عليه أهل العلم، وهو أن من جامع أهله في نهار رمضان فإن صومه باطل، يبطل الصوم، سواء كان هذا الجماع بإنزال أو بدونه مطلقا. لأن تستغرب هذا الأمر، لكن من الناس من يقول هذا الأمر يفرق، يظن أنه إن لم يكن هناك إنزال لا يكون الصوم مفسد، وقد سئلت عن هذا الأمر فمن الناس من يظن ذلك، ولكن نقول كل جماع يكون مطلقا مفسد للصيام. طيب، والخلاف الذي ذكر هو جر ونسي، إنما الماء من الماء منسوخ الحديث. طيب، هذه الجملة هلكت استدل بها بعض أهل العلم وهو الشافعي على أن كفارة الجماع خاصة بالرجل، المرأة سواء كانت مطاوعة أو مكرهة لا كفارة عليها، لأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة على المرأة. لكن نقول قد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. وهذه من أقوى ما يستدل به في الرد على قول الشافعي، فإن قوله أهلكت أي أوجبت عليها موجبا وهو الإثم والكفارة من باب التبع. وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر حكمها في الجواب بعد ذلك، إما لبيان أن حكمه منسحب عليها فإن الرجل كالأنثى في أصل الأحكام وعمومها، أو لأنها ربما كان لها عارض من العوارض التي تمنع الكفارة كالإتراه ونحوه. ولذلك هذا الحديث بهذه الزيادة تكون فيه ردا على ما استدل به بعض أهل العلم عليهم رحمة الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مالك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. قوله وأنا صائم أي حال كوني صائما، يعني ابتداء الوقاع كان حول كونه صائما، وليس معنى ذلك أن صومه صحيح مع وجود الوقاع استمر صومه صحيح، وإنما كان قبل الوقوع. وأنا صائم أي عند ابتدائه. قال وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. هذه الرواية تدل على الكنايات، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأصل لم يكن يعني يصرح بما فيه أذية، وإنما كان يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكنايات، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يكنون عنده ولا يصرحون لمعرفتهم بحيائه صلوات الله وسلامه عليه. وكلما كان المرء أشد حياء واستنانا بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كلما كان أبعد عن التصريح بما يكره التصريح به. وقد جمع الجرجاني من الأدباء كتابا في مجلد ضخم جدا سماه الكنايات، ويعني بالكنايات أي ما يكني به العرب، وجمع فيه جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يستكره ويستقدر ذكره باللفظ. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ هذه الجملة استدل بها جماهير أهل العلم على أن كفارة المواقع لأهله في نهار رمضان إنما هي على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن العتق فلما عجز عنه نقله إلى الصيام، ثم نقله بعد ذلك إلى الإطعام، فدل على أنها للترتيب. وروى مالك رواية من طريق محمد بن شهاب الزهري عن نفس حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فأعتق أو صم أو تصدق. واستدل بها مالك وأصحابه، وهي رواية في مذهب أحمد لكنها رواية ضعيفة، على أن الكفارة للمجامع في نهاية رمضان على التخيير وليست على الترتيب، ولكن الظاهر أن النص هنا صريح جدا، وهو أصح في باعتبار الشواهد في الحديث أنه رتبه عليه في حديث أبي هريرة في حديث عمرو بن شعيب وغيره، إنما جعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الترتيب، فلما عجز عن الأول انتقل للثاني. هذا واحد. الأمر الثاني أن هذه الجملة لما قال سلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ استدل به فقهاء الحنابلة على أن الجماع أو من جامع في نهار رمضان متعمدا أو ناسيا فإن عليه الكفارة لا فرق. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله أكنت متعمدا، وإنما أطلق. طيب، تقولون لي القاعدة قبل قليل هذه مفردات المذهب أنهم يرون أن المجامع ناسيا في نهار رمضان تجب عليه الكفارة، من مفردات المذهب، وأما الجمهور فعلى خلافه، وهو اختيار شيخ الإسلام الرواية الثانية. قد تقولون: طيب، قبل قليل ذكرت أن النسيان يجعل ماذا؟ الموجود معدوما. طيب، الجماع نسيان مثل الأكل موجود، فلماذا جعلتموه يعني لم تجعلوه معدوما بالنسيان؟ نقول: لأن فقهاء الحنابلة يرون في باب الصوم وفي باب الحج أن الجماع في حكم الإتلاف، وعندهم أن المتلفات لا يعذر فيها بالنسيان، كما أن المرء لو نسي فأتلف مال امرئ، نسي سيارة مشغلة فتحركت وصدمت سيارة أخرى، فهذا بالنسيان، فنقول أي النسيان المتلفات لا يؤثر فيها النسيان، فيرون أن الجماع من المتلفات لأن نوع إتلاف. والحقيقة وإن كان هذا مشهور المذهب إلا أن ربما كان يعني قول الجمهور على خلافه، وأيضا اختيار الشيخ تقي الدين على خلافه، وهو الذي عليه الفتوى أن النسيان يعذر به. طبعا لهم تعليل آخر، يعلون أن النسيان نادر لا يمكن أن ينسى، فإن الرجل والمرأة اثنان ليس واحد، الله عز وجل ذكر عن المرأة أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإذا نسي أحدهما يذكر الآخر، فالجماع بين اثنين، فتصور النسيان نادر لا يمكن أن ينسى الاثنان معا. نقول: نعم، هذه تصور في حالات كثيرة، لكن قد يوجد عقلا وقد يوجد وجودا، الوجود يدل عليه أنه يكون الشخصان ناسيين، نعم. هذا الحديث أيضا استدل به على مسألة مهمة، وهي قضية أو خلنا نأخذ تقدير الأشياء الثلاثة ما هي، ثم ننتقل للتي بعدها. أولا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ المراد باعتاق الرقبة أي الرقبة الكاملة، بمعنى أن يكون المرء مملوكا بكليته فيعتق، لا أن يعتق شركا له، فلو كان اثنان مشتركين في رقبة واحدة إذا اعتق أحد الشريكين جزءه لا يجزئ عنه حتى يسري، لأن من اعتق لو كان اثنين يملكان رقبة فأعتقاها فإنه يسري العتق إلى جزء الثاني، فيجب على الأول سواء كان في كفارة أو في غيره أن يدفع قيمة العتق للثاني، فيسمى سريان العتق. وأحكام العتق في الحقيقة كثير من أهل العلم ترك ذكرها من القرن العاشر الهجري، فإني قد وقفت كلاما على كلام لابن حجر الهيتمي بالمثنات المكي صاحب تحفة المحتاج من المالكية في بعض كتبه، أنه قال إن العتق، هو متوفى في أواخر القرن العاشر الهجري يعني في آخر التسعمائة، قال إن العتق في زماننا غير منضبط، إذ غالب أسبابه غير مشروعة، إما أخذ من سرقة بسبب سرقة، أو أخذ باسترقاق أحرار ونحو ذلك. فيقول أغلب العتق الذي في زماننا، شوف قبل 400 سنة، غير شرعي. أسباب الرقة الشرعية ثلاثة: ما أسلم عليه الناس مما يملكونه قبل، والأمر الثاني ما توالد من رق معتبر شرعا، والثالث ما كان بسبب حرب مع كفار أصليين للمرتدين في خلاف، وليسوا عربا، على الخلاف بين العرب هل يسترق العرب أم لا يسترقون. ما عدا ذلك كل أسباب الرق ألغيت في الشرع مطلقا مطلقا، أي سبب غير هذه الثلاث أسباب ألغيت. فابن حجر الهيتمي كان يقول إن الرق نادر، طيب بعد ذلك ازداد ندرة، لأن لا يوجد حرب من عقود بل من قرون، الحروب بين أهل الحرب والمسلمين قليلة جدا التي تكون سببا للاسترقاق. ثم قبل نحو من 50 سنة أو أكثر، جلد والعالم إن لم يكن كلها في الستينات الميلادية، يعني تقريبا في السبعينات أو الهجرية، الأمم المتحدة أصدرت ميثاقا لإلغاء الرق من العالم، فمنع وجرم من يتملك شخصا يعني على هيئة الرق والعبودية، جرم، ولذلك الآن لا يوجد. وكل من يدعي أن عنده رقيقا بشهادة بعض المشايخ من بعض البلاد، فهو واحد من ثنتين: إما أن يكون سبب رقة غير صحيح، سرق أناسا فادعى أنهم أرقى، أو الأمر الثاني أن يكون كاذبا ليس بصادق. فلذلك الرق الآن يعني نقول إما أن يكون معدوم أو في حكم المعدوم لا يكاد يكون موجود. طيب هذا مسألة الأولى، وهو إذن العدم هنا عدم وجودي. فننتقل الثاني والثالث. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ صيام الشهرين متتابعين في كل الكفارات الفقهاء يقد لهم يعني تقدير الشهرين، يقولون يختلف بحالتين: إن ابتدأ الصوم، وهي طريقة فقهاء المذهب، يقول إن ابتدأ الصوم من أول الشهر فإنه يصوم، ينتهي صومه بانتهاء الشهر الثاني، سواء كان الشهران كاملين أو ناقصين، أو أحدهما كامل والآخر ناقص. فقد يكون الشهران المتتابعان 60 يوما، وقد يكون 59، وقد يكون 58، لأن صدق عليه الشهر لأن ابتدأ من أوله إلى آخره مرتين. ويقول الفقهاء: لكن إن ابتدأ الصوم من غير غرته، ولو من اليوم الثاني الثالث الرابع إلى منتهى الشهر، فإنه لا بد أن يصوم 60 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي 29 أو 30. فالأكمل في الشهور أن يكون 30، فنأخذ بالأتم الأكمل، فلا بد أن يصوم 60 يوم، ولو كان هذين الشهرين صام فيهما أحدهما أو كلاهما ناقص، يعني 29 يوم، بل لا بد أن يتم 60 يوم. هذا هو المذهب، والمسألة فيها يعني خلاف بين أهل العلم، لكن المشهور المذهب هذا وعليه الفتوى. طيب قال: لا، قول هذا الرجل لا أي لا أستطيع الصوم، جاء في بعض الروايات أن سبب عدم قدرته على الصوم إنما هو شبقه، ولذلك قال: وهل يعني أوقعني ما أوقعني فيه إلا الصوم. استدل به جمع من أهل العلم، ونص عليه الإمام أحمد في رواية صالح بن ابنه، أن المرء إذا كان لا يستطيع الصوم مطلقا، سواء في كفارة أو في فريضة، وسبب عدم الصوم هو شدة الشبق، أنه يطعم عن يومه، فيكون حكم الزمن الذي لا يستطيع الصوم، نص عليها أحمد، واستدل بهذا الحديث. أيضا نستدل بهذا الحديث على مسألة مهمة، وهذه الجملة على مسألة مهمة، أن تحقيق المناط باعتبار الأشخاص إليهم وليس للمفتي. كثير من الناس لما يسأل الشخص يقول أنا ما أستطيع، يبدأ يتأكد لا تستطيع وكذا. نعم، إن عرف المفتي أن هذا الشخص يتحايل فهنا يقول لا أجد لك رخصة، ولكن في الغالب الذي يعرف من نفسه أنه مريض يترخص من حيث الوضوء ومن حيث الصلاة ومن حيث الصوم ومن حيث الحج والتوكيل في الرمي وغيره، المناط في تقديره باعتبار الشخص إلى المريض نفسه، إلى المريض نفسه هو الذي يقول لا أستطيع. وأما المفتي فإنما دوره تحقيق المناط العام، القاعدة العامة، وأما باعتبار الشخص نفسه فإنه للشخص نفسه. طيب قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ هذه الجملة استدل بها الفقهاء على أنه لا بد، وهذا هو المذهب كما نص عليه الشيخ منصور في الكشاف، أنه لا بد من قصد 60 مسكين، لا بد أن يعطى 60 مسكين، كل واحد يعطى مقدار ما يطعم به، وسنتكلم عن المقدار بعد قليل. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المقصود المقدار لحدده بالكمية مثل ما قال في زكاة الفطر صاع، والصاع اثنين، بدل ما يقول أطعم 60 مسكينا قال أخرج 30 صاعا وانتهينا. فلذلك نقول إن هذا الحديث يعني أنه لابد من 60، إلا أن يشق عليه 60 فيجوز له أن يعطي أقل منهم. ما نقول يعطي واحد ما يكفي 60 يوما، أو يعطي 32 وهكذا، لا، لابد من القصد العدد، وهذا هو المذهب. وحقيقة أن العقوبة في قصد 60 مو بنوع عقوبة، نوع تعزير، لكي يبحث عن 60 محتاج، هذه من مقاصد الشريعة، أن يبحث عن عدد أكبر من المحتاجين، أن يبحث عن عدد أكبر، وكي لا تتجمع الصدقات عند أحد من الناس، وإنما يبحث لعدد أكبر. نعم نعم. قال لا، أي لا أجد شيئا من ذلك. هنا مسألة مهمة جدا تتعلق بهذه الكفارة، وهي مسألة هل الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان، تجب لأجل حرمة الصوم، أم تجب لأجل حرمة الصوم الواجب، أم تجب لأجل حرمة الشهر، شهر رمضان؟ إذن ثلاث أشياء، وهي ثلاث أقوال. من قال إنها لحرمة الصوم فقال كل من صام صوما سواء كان فريضة أو نافلة فأفطر فيه بوقاع فعليه كفارة مغلظة، هذا واحد، وهذا قول لبعض أهل العلم وفيه نظر. الأمر الثاني منهم من قال إنه متعلق بالصوم الواجب، وعلى ذلك فمن أفطر في رمضان أو في صوم قضاء رمضان خارج هذا الشهر أو بعده فإنه يجب عليه كفارة. والأقرب أن، ومنهم من قال إن الحرمة للشهر، الحرمة للشهر، ومن قال للشهر ينبني عليه مسألة، وهو أن من أصبح مفطرا ثم جاءه سبب الوجوب، سبب وجوب الصوم، يعني مثلا كان مسافرا فأفطر ثم وصل إلى بلده مقيم، يلزمه الإمساك، ولكنه وطئ في هذا مع لزوم الإمساك عليه، هل تلزمه الكفارة أم لا؟ من قال لحرمة الشهر قال نعم إمساك، وأنت الآن ممنوع، يلزمك الإمساك، صومك غير صحيح، ما في صوم هنا، هنا إمساك لحرمة الشهر والكفارة لحرمة الشهر. والأقرب اختصارا عشان الوقت، الأقرب نقول إنما تجب الكفارة هنا المغلظة لمجموع أمرين: الصوم الواجب في الشهر، أي في شهر رمضان، فإذا اجتمع هذان الأمران وجبت الكفارة المغلظة. وعلى ذلك فإن المرء إذا كان في قضاء رمضان أو في صوم نذر في خارج شهر رمضان فأفطر فيه بجماع، نقول لا كفارة عليك، واحد. الأمر الثاني أننا نقول إن من كان في أول النهار قد استباحه بسبب مشروع كأن يكون مسافرا أو مريضا ثم زال سبب عذر الجواز الإفطار فأمسك ثم واقع فيه بهذا السبب بأن يكون هو وزوجه ممن يجوز لهم مثل الإفطار كانا مسافرين، فنقول الصحيح خلاف المذهب أنه لا كفارة عليه، لأن كفارة لمجموع الأمرين. طيب، هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم المالكية ومن له شيخ الإسلام تيمية، حتى شيخ الإسلام قال يعني انتصر لهذه المسألة في من غير جزم صريح، أن من أفطر في نهار رمضان متعمدا فإنه لا قضاء عليه. يرى شيخ الإسلام والمالكية أن من تعمد الإفطار سواء بأكل أو بجماع لا قضاء عليه، والسبب أنه تعمد ترك الشيء خلاص. وذلك يقول شيخ الإسلام لم يثبت في هذا الحديث ولا في غيره، هذا رأي الشيخ، أنه أمر بالقضاء. وين القضاء؟ ما قال له اقضي، قال صم شهرين ولم يقل له اقضي. ولكن نقول قد جاء في حديث آخر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه إسناد لكن له يعني ما يعضده من المعاني ومن فتوى الصحابة وغيرهم، أن رجلا أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أفطرت في نهار رمضان، فقال اقضي وصم شهرين. هذا يدل على أن المتعمد في نهار رمضان الصحيح أنه يقضي من باب يعني قضاء هذا اليوم، لأن الشيخ يرى أن القضاء إنما هو خاص بمن نسي أو استباحه بسبب مشروع في الصلاة وفي الصوم مثل ذلك. استدل أيضا فقهاء المالكية بهذا الحديث، دائما فقهاء المالكية أكثر من يخالفون في هذه المسألة، استدل فقهاء المالكية بهذا الحديث على أن الكفارة ليست خاصة بالجماع، فكل من أفطر متعمدا في نهار رمضان فإنه يجب عليه كفارة مغلظة. فلو أن امرأ أفطر 10 أيام من نهار رمضان متعمدا بالأكل على المالكية يلزمه أن يصوم 20 شهرا و10 أيام عند من يرى القضاء، ومن لا يرى القضاء فلا 10. طبعا القضاء في حديث عن أبي هريرة لكن فيه ضعف، أن من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ولو صام الدهر، أو الجملة اللي قبلها نسيتها، فإنه لو يعني صام فإنه لا يقضيه ولو صام الدهر كاملا، لكن الحديث فيه ضعف شديد جدا. طيب إذا استدل المالكي بهذا الشيء، والحقيقة نقول هذا الاستدلال المالكي غير صحيح، والسبب أن هذا الحديث إنما هو جاء في الجماع فحسب دون غيره من المسائل. طيب يقول ثم قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس، قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، والعرق هو المكتل يعني الزنبيل، زنبيل كبير فيه تمر، وقد جاء في بعض الروايات تقدير هذا العرق كم فيه، فجاء في رواية في الصحيح أن فيه 15 صاعا، وجاء في رواية حديث آخر هو حديث عمرو بن شعيب إن كان هو يقصد نفس الواقعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء ب20 صاع من التمر. وهذا التقدير يهمنا بعد قليل عندما نتكلم في سبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به، أي عن كفارة التي وجبت عليك. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، أي المدينة، فإن اللابتين مدينة لابتان وهي الحرة الحجارة السوداء، قال: يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. جاء في بعض روايات هذا الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم غالب ضحكه كذلك، إنما يكون ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يعني يزداد في الضحك أو يظهر صوتا أو ينقلب على قفاه ونحو ذلك، فإن هذا مما يخل بجناب النبوة ويخل بمروءة المرء. قال: ثم قال: أطعمه أهلك صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث أو هذه الجملة الأخيرة أشكلت على العلماء إشكالا كبيرا جدا، ووجه الإشكال فيها، انظر ما هو وجه الإشكال، أن هذا الرجل قال: لا شيء عندي، ثم بعد ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، وهذا الطعام أخذه هو، فهذا الطعام الذي أعطاه النبي إياه على أي مخرج خرج؟ فمن أهل العلم من يقول إن المرأة إذا كان معسرا سقطت عنه كفارة الجماع، وهذا المذهب، المذهب يرون إن الكفارات جميعا لا تسقط بالإعسار، أن يكون شخص ليس عنده مال، شخص عليه كفارة في الحج، عليه كفارة يمين، عليه كفارة ظهار، ما عندك مال تبقى في ذمتك إلى أن تموت، إن مات الشخص وعنده مال أخرجت من تركته وإلا عفى الله عنه، إلا كفارة واحدة على المذهب وهي كفارة الجماع، فيرون أن كفارة الجماع تسقط، الجماع في نهار رمضان طبعا ليس الجماع في الحج، الجماع في نهار رمضان، فالمذهب يرون أنها تسقط وحدها بالإعسار، هذا رأي المذهب، مشهور المذهب. الشافعي قريب منه يقول: نقيس على هذه كل الكفارات، فكل الكفارات تسقط بالإعسار بلا استثناء، هذه اللحظة أنت معسر، وقت الوجوب أنت معسر، سقطت عليك، حتى لو جاءك مال غدا سقطت عليك. إذن هذا الرأي الأول. إذن يكون معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا المال من باب إيش؟ الصدقة منه صلى الله عليه وسلم إليه، من باب الصدقة، فصدق به عليه. ومن أهل العلم من قال إن هذا الحديث عندما قال وسلم يعني تصدق به على أهلك، إن هذا أصبحت من باب الصدقة للرسول، ولكنها ليست كفارة، ولكنها بقيت في ذمته، ما قال سقطت، الرسول ما قال سقطت، فقال هذه تبقى صدقة ولكنها تبقى في ذمتك، فجعلها مؤجلة، فتبقى مؤجلة معي، جيد، فتبقى مؤجلة. طيب والذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذه ليست هي الكفارة، هذا أمر آخر. من أهل العلم من قال إن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه هي الكفارة، هي الكفارة. ولذلك يقول الفقهاء إن الكفارة من وجبت عليه كفارة لا يجوز له أن يطعم من الكفارة أهله، إلا أن يكون الذي تطوع ببذل الكفارة أجنبي غيره، أخوه إمام المسجد، فيجوز له هنا أن يطعمها أهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك، ولم يقل كل أنت، وإن كان جاء في رواية كله، فكله هذه محمولة على أنت وأهلك من باب التبع، من باب التبع. وعلى ذلك فالأقرب، فالأقرب في هذه المسألة أن الكفارات جميعا لا تسقط بالإعسار، وإنما تبقى في الذمة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما هو من باب التبرع منه صلى الله عليه وسلم عنه بالكفارة. فالصحيح أن هذا من الكفار، هذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هي كفارة عنه، وإنما جاز له أن يطعمها أهله لأن المتبرع بها أجنبي، وهذه الصورة المستثنات الوحيدة التي يجوز للشخص أن يأكل من كفارة وجبت عليه، لأنه ليس هو الباذل وإنما بذلها غيره. هذا نص عليها أيضا المرداوي وغيره، قال هذه الصورة الوحيدة تستثنى. طيب، إذن هذا المسألة الأولى التي أشكلت على أهل العلم في هذا الحديث وبيناه. المسألة الثانية المشكلة في هذه، نختم بها هذه المسألة، هذا المقدار، هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني خذه، احنا قلنا أنه كفارة ليس كذلك؟ واستفدنا من هذا الحديث قلنا قبل قليل جملتين نعيدها مرة أخرى. الجملة الأولى أنه لا تسقط الكفارة بالإعسار مطلقا. الفائدة الثانية أن المرء إذا تصدق عنه أو بذل الكفارة عنه غيره، ولو كان هو غنيا يجوز أن يبذل عن غيره، يجوز له أن يأكل من الكفارة هو وأهله إذا كان محتاجا. هذا أخذناه منين؟ من هذا الحديث. المسألة الأخيرة نختم بهذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم، لما قول الراوي قال أوتي بعرق، وقلنا إن العرق مقدار 15 صاع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه 60 كم مسكينا، فيكون نصيب كل مسكين كم؟ كم؟ 25 قسمة 60 كم؟ ربع. ربع الصاع كم؟ الصاع 4 أمدود، فكم يكون ربع الصاع؟ مد. إذا نفهم من هذا الحديث أن مقدار الكفارة كم لكل مسكين؟ مد واحد. وهذا الذي استدل به الشافعي، فإن الشافعي يقول إن الكفارة في جميع الإطعام، في جميع الكفارات مد، ودليله هذا الحديث، استدل بهذا الحديث، وحديث هذا الحقيقة يعني استدلال واضح وبين جدا، وتقديره 15 صاعا في البخاري قبل في الصحيح. الفقهاء يقولون، الحنابلة يقول لا، إنما تجب الكفارة لكل مسكين مدين، وتجب إذا كانت الكفارة من بر فبمد واحد. ودليلهم على ذلك أنه جاء في كفارة المظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن مدين من شعير تعدل مدا من بر، فقدر هنا كفارة المظاهر بالمدين وبالمد. قال طيب هذا الحديث ماذا تقولون فيه؟ قالوا إن هذا الحديث محمول على واحد من أمرين، إما على قولهم الأول أنها صدقة، صدقة، والصدقة احنا ما قلنا قبل قليل قلنا مذهب يرى أنها تسقط بالإعسار، فهي صدقة ليست من باب التكفير، فهي صدقة من الصدقات ليست هي الكفارة، أو أنه محمول على التقدير من الصحابي، بدليل أنه جاء في رواية أخرى حديث عمرو بن شعيب أنها 20 صاعا وليست 15 صاعا، من باب التقدير، ولو حسبها على سبيل التقريب ربما كانت أكثر، قد تصل إلى 30 وقد تنقص عنها الشيء، فهو من باب التقريب وليس من باب التحديد. نعم، هذه أهم المسائل في هذا الحديث. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر وغيره. طبعا قوله وغيره أي بعض الذي سيذكر أحاديث تكون أسبابا لإباحة الفطر، أي من يجوز له الفطر في نهار رمضان، وما الذي يترتب على الإفطار في نهار رمضان من القضاء وغيره. أول حديث ذكر حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. الصوم في السفر، المراد بالصوم في السفر حالة، المراد بالصوم في السفر حالتان. الحالة الأولى السفر حينما يكون المرء في ما يسمى عند الفقهاء بدار السفر أو حال السفر، وهو عندما يكون بين نقطتين مسافرا بين بلدتين، فإن هذا بلا شك يكون له حكم المسافر. الحالة الثانية من يقول الفقهاء إنه ملحق بحكم المسافر، وهذه المسألة تكلمنا عنها في الصيام، وقلنا إن الملحق بالمسافر ليس المقيم، الملحق بالمسافر ثلاثة أشخاص يأخذ حكم المسافر في جميع الرخص. الأول من دخل بلدا ولم يعلم كم سيمكث فيها، والثاني من دخل بلدا ومكث فيها أقل من مدة الإقامة. نعم، هي صورتان فقط، صورتان تلحق بحكم المسافر، وقلنا أن مدة الإقامة فيها خلاف، والذي عليه الفتوى ومشهور المذهب أنها تكون 4 أيام فأقل، فمن جلس في بلد 20 صلاة فأقل يجوز له أن يترخص برخص السفر ومنها الإفطار في صوم رمضان، إذن هذا المسافر. طيب، قلنا أيضا من باب الاسترجاع أن من الناس من يأخذ حكم المسافر لكنه لا يسمى مسافرا، فلا يجوز له الترخص حتى يسمى مسافر، وهو من أخذ أهبة السفر لكنه لم يخرج من عامر البلد. هذه المسألة الأولى في قوله أصوم في السفر، المراد بالسفر أمران: السفر حقيقة هو عندما يكون منتقلا بين بلدتين أو نقطتين، والأمر الثاني من في حكم السفر، وذكرنا صورتيه. قال: وكان كثير الصيام، يعني حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، وهذا فضيلة له رضي الله عنه، وهذا يدل على أن بعض الناس يفتح له في أبواب العبادات ما لا يفتح لغيره، فبعض الناس يفتح له في باب الصوم، بعض الناس في الصدقة فيسهل عليه أن يتصدق من ماله، ومن الناس من يسهل عليه طعام الطعام، وذلك جاء من حديث أبي هريرة أن بعض الصحابة أنهم عندما كانوا يتزاورون في الشام كانوا بعضهم يطعم بعضا، فكان طعام الطعام من ما يفتح للمرء باب الخير، وبعض الناس يفتح له في باب الجهاد، بعض الناس يفتح له في باب العلم، وهكذا. فالناس ليسوا على درجة واحدة في كل أبواب الخير، وإلا لكانوا درجة واحدة في جنة النعيم، بل هم متفاوتون. ولذلك دائما الإنسان يحرص على أن يعني يسعى أن ينوع من أعمال الطاعات، ويجد نفسه في عبادة فيتجه لها بشرط أن لا يخالف فيها السنة. فبعض الناس قد ينشغل مثلا في العلم فيترك الصلاة، موجود، فأني سمعت شخصا يفاخر يقول: أنا أنسى نفسي وأنا أقرأ في المكتبة فلا أعلم إلا وقت الصلاة قد انتهت. نقول: أنت مخطئ لا شك، وأنت يعني أقرب للإثم إن كنت متعمدا. فلذلك الإنسان لابد أن ينتبه. أقول ذلك لما؟ لأن من الناس من اعتاد على الصوم حتى أصبح بدنه لا يلتذ إلا بالصوم. وقد ذكر الشيخ عبد العزيز قديما أنه قابل بعض الهنود، والهنود معروفون بالرياضة منذ الزمن القديم من قبل الإسلام، الرياضة بمعنى المجاهدة، فقال: فرأيته يصوم الدهر كاملا، كل يوم يصوم بلا استثناء، فقلت له: إن هذا خلاف السنة. قال: أنا ما أستطيع، اليوم الذي أفطر فيه أجد في نفسي يعني تعب، وأجد في نفسي تغير، ما يرتاح بدني إلا بالصوم. فكان الشيخ يعجب من حاله، لكن يقول: السنة أولى، لا بد أن يصوم المرء يوما ويفطر يوما. إذن قضية أن الشخص ينفتح في بعض أبواب العبادات ما لا ينفتح لغيره هذا واضح وبين، ولكن المهم للشخص أن يعرف ما الباب الذي يسره الله عز وجل له وفتح له فيه، لكي يجتهد فيه ويبذل جهده فيه، لعل الله عز وجل أن ينفع به فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. سأذكر قاعدة، وهذا الحديث والأحاديث الثلاثة التي بعده متقاربة في الاستدلال. قاعدة عندنا في رخص السفر أن رخص السفر 3 أنواع. رخص السفر من حيث الفعل والترك 3 أنواع: رخص الأفضل فعلها، يعني الأفضل للشخص أن يفعل هذه الرخصة، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قصر الصلاة قط وهو مسافر، لم يكن صلى الله عليه وسلم وهو مسافر يترك القصر أبدا، وذلك المرء إذا كان مسافرا أو في حكم المسافر، وهي الصورتان التي ذكرناهما، السنة له والأفضل والأتم والأكمل يؤجر عليه أن يقصر الصلاة. النوع الثاني من السنن أو الرخص الرخص التي يستوي فيها الأمران، يجوز الفعل ويجوز الترك، لا أفضلية للفعل ولا للترك، ومنها الصيام. والدليل حديث الباب، حديث عائشة، فقال إن شئت تفعل وإن شئت تترك، لم يجعل أفضلية لأحدهما على الآخر مطلقا. فإن جئت فاعترض شخص وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، هذا يدل على أن الإفطار أفضل، نقول لا، هذا الحديث يدل على أن الإفطار ليس هو الأفضل، ليست من النوع الثالث، ولم يقل إنها من النوع الأول، لم يقل إن الإفطار أفضل، قال ليس الأفضل، ليس من البر، ليس الأفضل عدم الإفطار، ليس من البر الصيام، ليس الأفضل الصيام في السفر. إذن فهو الصحيح أنها مما يستوي فيه الأمران. ومما يدخل في هذه القاعدة أيضا إضافة للصوم السنة الرواتب لغير المعتاد عليها، عفوا لا بل للمعتاد عليها على الصحيح كما قرر الصنعاني، لأن غير المعتاد عليها لا يؤجر عليها على الترك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حديث أبي موسى في البخاري إن المرء إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما. الذي يعتاد على فعل سنة الرواتب في الحضر إذا تركها في السفر كتبت له، أما الذي لم يكن يفعلها في الحضر إذا تركها في السفر لا تكتب له لأنها ما فعلها. فلذلك نقول الذي لم يعتدها في الحضر الأفضل له فعلها في السفر، أما الذي اعتاد فعلها في الحضر فهذه من السنن التي يستوي فيها الأمر. والدليل على ذلك حديث ابن عمر عند الترمذي أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وهذه ما يعني ذكر الصنعاني أنها تدل على أنها من يستوي فيه الأمران. الأمر الثالث من السنن أو الرخص معنى أصح، الرخص التي تفعل في السفر، الرخص التي الأفضل تركها عدم فعلها، الأفضل أن لا تفعل هذه الرخصة وإن كنت مسافر. وهذه مثل ماذا؟ مثل الجمع بين الصلاتين لمن ألحق بحكم المسافر، ليس للمسافر الذي اشتد به الطريق، وإنما لمن ألحق بحكم المسافر، وهما الصورتان التي ذكرت لكم قبل قليل. الأفضل على الصحيح، طبعا شيخ الإسلام يرى المنع لكن الصحيح الأفضل، الأفضل لمن كان جالسا في بلد ولم يعلم كم يمكث أو جلس أقل مدة الإقامة أن لا يجمع، لكن الأفضل أن يقصر. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم، هذا حديث أنس شبيه بحديث عائشة أنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر أي إفطاره، ولم يعب المفطر على الصائم أي صيامه. هذا الحديث فيه من الفقه مثل ما في الحديث الأول أن الإفطار والصوم في السفر مستويان، وأنه لا فرق بين الصوم في الفريضة والنافلة، لأن من أهل العلم من حمل هذا الحديث والحديث القبل على النافلة، لأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث أن هذا كان في صوم رمضان، فالصحيح أنهما واحد لا فرق بين رمضان وغيرها، الصوم الواجب والسنة. هنا مسألة أصولية سنذكرها ثم أذكر بعدها مسألة يعني أيضا أصولية كذلك. المسألة الأصولية الأولى واضحة جدا أن هذا الحديث دليل على الاستدلال بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له صور، منها هذه الصورة، إما أن يقال أمامه شيء فيسكت عنه أو يصحح صاحبه بلفظ أو يتبسم، من صورها هذا الحديث، وهو أن يفعل أمامه صلى الله عليه وسلم فعل ويعلم به، هذا هو الشرط، ويعلم به فلا ينكره، هذه من صور السنة التقريرية. والسنة التقريرية تدل على تبيين المجمل من الأحاديث، إما بيان السنية أو الوجوب أو الإباحة، مثل هذا الحديث بيّنت مجملا في قضية الصوم في السفر. هذه مسألة. المسألة الثانية قولهم رضي الله عنه لم يعب، قلنا إنها محمولة أول شيء على أنها المقصود أن سلم علم بنا فسكت. وذكر بعض أهل العلم أن قول الصحابة لم يعب علينا دليل على مسألة في فقه الخلاف مهمة، وهي مسألة الإنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية. لو فرضنا أن هذا الاختلاف منهم ليس من باب أنه يجوز الصورتان من باب اختلاف التنوع، وإنما باختلاف التضاد باعتبار أن كل منهم يرى خلاف ذلك، يعني قلنا إن كان اختلاف التنوع فهو من الأمر الأول، وهذا من اختلاف التضاد. فالإنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية غير مشروع. ويقول أهل العلم، وهذا ذكرها الشيخ تقي الدين في بيان الدليل، أن الإنكار على صورتين: إنكار للقول وإنكار للعمل. إنكار العمل لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية، لا بد من هذا القيد الاجتهادية، يعني بعض المسائل النص فيها صريح فيجب الإنكار قولا وعملا. المراد بالإنكار بالعمل أن ترى شخصا يعمل عملا في مسألة خلافية وذهب لهذا الخلاف أو لهذا العمل بناء على اجتهاد سائغ أو تقليد سائغ، يعني اجتهاد صحيح أو تقليد سائغ، فنقول هنا لا تنكر عليه. رأيت شخصا مثلا يقنت فتقول له فعلك بدعة وكذا وتعنح عليه أمام الناس ممنوع، يقنت في مثلا في صلاة الفجر مثلا، رأيت رجلا مثلا يصلي بناء على اجتهاد صحيح أو تقليد سائغ يصلي وقد أكل لحم جزور ولم يتوضأ، فما نقول صلاتك باطلة وا وا وا وا، هذا يسمى إنكار عمل لا تنكر على عمله. أما إنكار القول فقد أجمع أهل العلم على إنكار القول في المسائل الخلافية بلا استثناء. إنكار القول هو المناقشة، ما زال الصحابة بعضهم يرد على بعض، ما في كتاب من كتب الفقه بلا استثناء إلا وفيه خلاف سواء كان عاليا من الصحابة رضوان الله عليهم أو نازلا بين المذاهب الفقهية، هذا يسمى إنكار. ولذلك لنا ولهم دائما الموفق في ولنا ولهم والرد، هذا يسمى إنكار القول. ولذلك يخطئ الناس من جهتين: بعضهم يجعل الإنكار منسحبا على القول والعمل، فكل ما رأى شيئا أنكر وعنف نقول أخطأت. هنا نقول له لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية لأن إنكار العمل لا يمكن. والآخر يقول كلما رأى خلافا نعم خلاف، إذن الخلاف صحيح. وإذاك ذكر الشاطبي كلاما في الموافقات: إن من الناس من إذا رأى خلافا ظن أنه يجوز أن يأخذ أي قول من هذه القولين وأنه يصح لك أن تتخير، قال وهذا من أعظم ما ينقص به الدين ويهدم، وليس كذلك. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. نعم، هذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في صوم فريضة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مفطرين في هذا الشهر في وقد كان في حر شديد، ولم يكن صائما في ذلك السفر إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان: المسألة الأولى أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أن الأفضل ليس هو الفطر، إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل إلا الأفضل والأتم والأكمل، والله عز وجل يجعله أو يقيد له من الأسباب ما يكون كذلك. الأمر الثاني أن فيه فضلا لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وقد توفي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي دعا له لأنه مات بعيدا رضي الله عنه، وهذا يعني فضل لمن مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فضل لعبد الله بن رواحة. ووجه الفضل فيه أنه اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان موافقا له، كان موافقا له. ولذلك أعظم ما يثنى على المرء به أن يثنى عليه أنه متبع للسنة، وما أجمل هذا الوصف أن يوصف به المرء أن يكون قال فلان متبع للسنة. ولذلك كان بعض السلف يفرح بمعرفته بالسنة فرحا شديدا، لأن المرء من إذا أحب امرأ قلده في سمته وفي دله وفي هديه وفي حركاته وفي سكناته، حتى في أموره الطبيعية ربما من غير قصد منه يقلده فيه. ولذلك كان سفيان بن سعيد الثوري كما روى عنه أبو بكر من روضه كتاب الورع يقول: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة فافعل، يعني باب التأكيد على شدة ذلك. ثم ذكر بعد ذلك أنه لما سئل عن تقليم الأظافر، طبعا بعدها بأخبار، قيل له إنه لو قلمت في يوم جمعة قال: أين أنت من ترك السنة والتأخر فيها، ما في دليل على أنها إنما تقلم في يوم الجمعة. وهذا يدل على من عناية السلف رضوان الله عليهم باتباع السنة، وكلما كان المرء أشبه بالمرء في فعاله كلما أثر ذلك في قلبه، معروف من تشبه بشخص في فعاله أثر ذلك في قلبه حتى في الزي. لذلك الفقهاء دائما يتكلمون عن زي العلماء ويقولون إن المرء إذا كان يعني متشبها بالعلماء في زيهم أثر ذلك في هديه وفي قلبه وفي قلب الناس. وهذا الحديث فيها طويل وخرجنا فيه عن موضوع الأساس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. نعم. أولا هذا حديث جابر، حديث الأول حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. رأى زحام أي أن رجلا واقفا وقد تزاحم الناس حوله، فقال: ما هذا؟ طبعا جاء أن هذا الرجل هو اسمه أبو إسرائيل، رجل من الصحابة رضوان الله عليهم، واسم إسرائيل اسم عبراني بمعنى عبد الله، عبد الله، والتسمي به ليس ممنوعا، فإن من أسماء مثل إسماعيل ويعني ما جرى من هذا، فإن إيل بمعنى عبد، واسم عيل اسم يعني إيل هي عبد، والجزء الأول قيل إنها من أسماء الله عز وجل بالعبرانية مثل إسرائيل وإسرافيل وإسماعيل ونحو ذلك من الألفاظ التي تأتي على هذا الوزن. قال: قد ظلل عليه، طبعا هو عربي ليس من غيرهم، ولكنهم تسمون العرب بغير أسماء العربية. قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث فيه فائدتان. الفائدة الأولى ما ذكرناها قبل في أول حديث، أن هذا الحديث دليل على أن الصوم في السفر ليس هو الأفضل، وليس فيه دليل على أن الإفطار في الصوم هو الأفضل، وإنما جمعا بين الأدلة نقول إن الصوم والإفطار في السفر مما يستوي فيه الأمران، والأمر راجع للنفس الشخص وحاله وينظر فيه. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على مسألة، وهو أن السنة للمرء أن يضحى للشمس وأن يجلس فيها، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا جميعا تحت الشمس، وإنما جعل تحت الظل هذا الرجل أبو إسرائيل، ولذلك فإن من السنة أن يجلس المرء تحت الشمس. وأقولها من السنة لماذا؟ لأنه قد ثبت بإسناد صحيح كما قال النووي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكتب للأمصار جميعا: تمعددوا واخشوشنوا، وعليكم في آخر الحديث: وعليكم بالشمس، فإن الشمس حمام العرب. فالجلوس في الشمس من الخشوشان ومن التمعدد، أي كونوا كجدكم معد بن عدنان، فإن معد بن عدنان كان فيه خشونة وفيه فصاحة، فالتشبه بالطباع العربية والجلوس في الشمس كذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر تضليل الرجل، طبعا الجلوس في الشمس فيه مضرة ممنوع لا شك، ولكن مجرد الجلوس في الشمس والابتعاد عنه والجلوس في الظل هذا مخالف للهدي العام في السنة. وقد كان من أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام قيل إنه معد، وأشبه الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومعد كما قال عمر كان يعني يجلس في الشمس ويقول: عليكم بالشمس، فإن الشمس حمام العرب. وإلى الآن ونحن نسمي الشمس فاكهة، فتسمى فاكهة التشمس، وخاصة في مثل هذه الأيام فإنها مفيدة أكثر من غيرها من وسائل التدفية. نعم. الجملة الثانية قال: ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذه من الحروف التي أنكرت على الشيخ عبد الغني المقدسي صاحب هذا الكتاب، فإن مسلما لم يرويها بهذا اللفظ، وإنما قال: وقال شعبة راوي الحديث: ونبئت أن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير اليمامي أحد صغار التابعين من اليمامة من جنوب الرياض، توفي سنة 124 من الهجرة، من كبار علماء الحديث وحفاظهم، وهو أحد العشرة الذين عليهم مدار الحديث من طبقة صغار التابعين، يحيى بن أبي كثير قال: وقد نبئت أن يحيى بن أبي كثير كان يزيد في الحديث هذه الجملة، فلما أتيته وسمعت منه لم يذكرها. فلذلك فالذي في مسلم من هذا السياق الذي ذكرت لكم يدل على أنها ليست من الحديث: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، ولكن جاءت هذه من غير طريق يحيى بن أبي كثير عند النسائي في السنن الكبرى بإسناد لا بأس به، فلها شاهد لكنها خارج الصحيح، ولذلك يجب أن نقول إن هذه الزيادة ليست في الصحيح. وهذه الزيادة أصل من الأصول العظيمة في قضية الرخصة والاستدلال بها، وأن الصيرورة للرخصة والعمل بها أفضل من تركها، على تفصيل عند أهل العلم، ذكرنا بعضه قبل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقطوا الركاب وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم، قول أنس رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، نزلنا أي نزلنا من المشي، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني لا يوجد لنا شيء نستظل به، لا شجر ولا هودج ولا غيره، وإنما كان أكثرنا صاحب الكساء، أي الذي عنده كساء يجعله على عصا ونحوه فيستظل به بالكاد كساءه، الرداء الذي يجعله على كتفيه، فبالكاد يظل بعض جسده، لا يظله كاملا، فلا يظله كاملا، فإذا كان الظل قليل جدا، يعني بهيئة المظلة من شدة الشمس. قال: فمنا من يتقي الشمس بيده لكي لا تصيب عينه ونحو ذلك. قال: فسقط الصوام، سقط أي كانوا منهكين، وقام المفطرون فضربوا الأبنية، المراد بالأبنية الخيام، تسمى بناء لأنها ارتفعت عن الأرض فسميت بناء، وسقوا الركاب أي الإبل التي يركبون عليها ومن عليها من الناس من باب التبع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا الحديث وجه في قضية، فيه أول إشكال فيه قبل أن نذكر الفقه، أنه قال: أكثرنا ظلا صاحب الكساء، الذي عنده كساء يستظل به، ثم ذكر في آخر الحديث أنهم ضربوا الأبنية. كيف يقول لم يكن عندنا خيام ثم قال ضربنا الخيام؟ فنقول إن الحديث الأول أكثرنا ظلا صاحب الكساء محمول على حال ركوبهم عندما كانوا راكبين على إبلهم ورواحلهم، وعلى حال أول نزولهم قبل أن يضربوا الأبنية، فلما ضربوا الأبنية أصبح الكل في ظل. ومن الشراح من يقول: لا، إن الأبنية إنما خاصة كانت بأعلى القوم كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن في حكمه أو من كان من علية القوم، وأما باقي الناس فلا ظل لهم إلا الكساء، ولعل الأقرب في توجيه الحديث أقرب أو لا. هذا الحديث فيه الفقه مسألتها، المسألة الأولى سبق تقريرها بأن الفطر يكون أفضل باعتبار الشخص نفسه، إذا كان متعبا أو فيه مصلحة لغيره من خدمة ونحوه فالفطر في حقه أفضل، لا باعتبار الصوم والفطر في ذاته. الأمر الثاني فيه فضل خدمة الناس والسعي في قضاء حوائجهم والعمل على حمل مؤنتهم وسقي دوابهم، والمرء لا يعلم كم لهم من الأجر العظيم والفضل العميم في قضاء حوائج الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من قضى حاجة امرئ بل سعى في قضائها وإن لم تقضى فإن له من الأجر العظيم والفضل العميم الشيء الكثير. وقد ألف الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنيا وهو أحد الرواة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه روى عنه أثرين فقط، لم يروي عن أحمد إلا نقلين فقط، نقل ألف كتابا أسماه قضاء الحوائج، فجمع فيه من فضائل هذا الفعل والسعي فيه الشيء الكثير. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، أي صوم أفطرته في رمضان، وهذا يشمل ما أفطرته بعذر وهو الغالب ظن منها رضي الله عنها، وما أفطرته من غير عذر ولا يظن بها ذلك، لكن يشمل هذا الحديث لكي يعني نعترض على من اعترض في أول الباب لما قلنا إن من أهل العلم من يقول إن من أفطر من غير عذر فلا قضاء عليه. قالت: فما أستطيع أن أقضي، أي الأيام التي وجبت علي، إلا في شعبان، أي من السنة القابلة. في هذا الحديث من الفقه مسألتان: المسألة الأولى أنه يجوز تأخير قضاء الصوم، وأن قضاءها من الواجب الموسع، فيجوز لمن وجب عليه صوم من رمضان أن يقضيه قبل الصوم قبل شهر رمضان القادم الذي بعده، ولو تخلل هذه الأيام صوم سنة، فإن عائشة رضي الله عنها لا يظن أنها كانت تخي هذه الأيام من صوم السنن كعاشوراء وغيره، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبالغون في صوم عاشوراء، حتى إن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى كان في سفر فصام يوم عاشوراء، فقال له صاحبه: يا محمد، طبعا محمد بن شهاب أحد الأئمة التابعين الكبار مشهورين، قال: إني صحبتك في سفر فما رأيتك صائما في رمضان، وإنما رأيتك تصوم عاشوراء. فقال: إن رمضان له، قال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، له أيام أخر، وأما عاشوراء فإنه إذا فات لا يقضى. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبالغون، حتى جاء أنهم كانوا يصومون صبيانهم هذه الأيام. فلا يظن بعائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تصوم عاشوراء ولا عرفة ولا غيرها من الأيام الفاضلة، وإنما تترك السنة الصيام جميعا، وإنما أخرته لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. الجملة الثانية التي تستدل بهذا الحديث أنها قالت: فلا أقضي إلا في شعبان. انتهاء الغاية لشعبان يدل على أنه لا يجوز تأخير صيام رمضان إلى رمضان الثاني. ولذلك صح من حديث أبي هريرة وابن عباس من قولهما، ولا يصح مرفوعا، أنهما بين أن من أخر صيام رمضان إلى رمضان الذي بعده فعليه كفارة عن كل يوم إطعام مسكين. بل قال الماوردي أبو الحسن في الحاوي: إن ذلك قد صح عن ستة من الصحابة، والمشهور عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. الفائدة الثالثة من هذا الحديث وهي الأخيرة أن هذا الحديث دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه. والدليل عليها أن عائشة رضي الله عنها أخرت الصوم، جاء في بعض الروايات قالت لمكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. نعم، هذان الحديثان حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أتى بهما المصنف بهذا الترتيب لأجل التفسير، فإن حديث عائشة رضي الله عنها عام، وكذلك الرواية الأولى من حديث ابن عباس، وإنما قيد هذا العموم وخصصه، إنما هو الرواية الأخرى أنه خاص بالنذر. فالحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الميت إذا صام عنه الحي فإن صيامه عنه له حالتان: إما أن يكون صياما مندوبا، وإما أن يكون يصوم عنه بصيام واجب. فإن صام عنه لصيام مندوب، خلاص نقف، خلاص أجل خلاص نجعل الحديثين إن شاء الله درس القادم.